بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشركوا مع الله إله إلا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود وخيرك لا تدرينا اذا جاء الامر ان تعيش الى الابد. فكم من صحيح مات بغير علم وكم من عليم عاش الى الدهر. وكم من فتى امى وارحل وقد نسجت اجسامه وهو لا يدرك. وكم من صغار مسلم مقتول اعمالها وقد حشد اجسادها ظلمة القبر. وكم من عروس غيروها لزوجها وقد قبضت ارواح ليلة القدر. اخوتنا اخوتي الاسلام متابعة لحضرات هذه الليلة الكرة المباركة التي ننقلها في تكريم روح صعد على نعيش في هذا الزبلاوة القرآن المباركة التي يتلوها علينا قبيلة القاروس ممدوح وداسع قارد قريب مصر العربية والدول الإسلامية والمقيم به الرية مركز الزقازيق المحافظة الشرقية فليتفضل مشكور. What is that?

سيدك الأشرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الطاهر ولهم توفر أن ربنا يغفر له ويتجاوز عن سيئاته ويجعل قبره بكم من رياض الجنة. بسم الله وصلى وسلم على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ترضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يا أيها القارئ تمسكًا مجدا له في كل حال مبجلا حنينا مريا والرضا عليهما ألا يرش أدوار ولا التاج والخلى فما فضلكم بالوجه عند جزائه قل أوتوا الله الله وأصل وصلى قل الأحباء والدر والصبر والتقى ولا هداء القرار مفصلا هكذا خرج إخوة الإيمان والإسلام ففتح الله علينا بالله هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح هدى سعد قارئ جمهورية مصر العربية والدول الإسلامية والمقيم بهرية مركز الزقازيق محافظة الشرقية. مكناها لقى على عرض حضرات صوت الحلم والهندسة الكهربائية الكبرى حضرت أولاد عبد الوهاب وسعد وديش الصيف أما مخازن الفراشة الحديثة حضرت الحاج معروف الصغير أخير حد ثاني بسارع فاروق الجديد. أيها السادة إنا